نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على دربه إلى يوم الدين. ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي ومع باب السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين. قال الإمام عبد الرحيم أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى: ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة، والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح، ومسلم عنه كنا فلم يواف، والحذف حيث وثق فهو أخف، وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمعة مع البيان كحديث الإفكي وجرح بعض مقتضى للتركي، وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للزياد. يقول: ثم على السامع بالمذاكرة، الذي يسمع بالمذاكرة، بيانه كنوع وهن خامرة، لأن التحديث بالمذاكرة ليس كالتحديث بالدرس. وكيع بن الجراح يقول: قضيت صليت العشاء مع أحمد بن حنبل، ثم مشينا ووقفنا عند باب بيتي فصرنا نتذاكر بالحديث، يعني يذكر لي حديثا وأذكر إسناده، يذكر لي إسناده وأذكر له متنه، وهكذا نتذاكر بالحديث، وأسأله عن حديث فلان ويسأله عن حديث فلان. يقول: حتى أذن علينا الفجر وهو واقفان عند باب أحمد من بعد العشاء إلى أذان الفجر. هذه تسمى مذاكرة، والمذاكرة يتسامح فيها. وإذا قال أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد، قال له: أبوك يحفظ 1000 حديث. أبو زرع الرازي يقول لعبد الله بن الإمام أحمد، يقول له: أبوك يحفظ 1000 حديث. قال: كيف علمت؟ قال: ذاكرته فيها، كنت أذاكره بها. والمقصود بهذه الأحاديث كما قال أهل العلم أن يكون المتن له أكثر من طريق. بعض متون الأحاديث لها طرق كثيرة. أعطيكم مثالا: حديث إنما أعمال بالنيات كمثال. إنما الأعمال بالنيات، مع أنه حديث غريب مشهور أنه غريب أحد، ومن أنواع الغريب المطلق، رواه عمر فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عمر واحد تيمي، ورواه التيمي واحد علقمة، ورواه عن علقمة واحد رواه علقمة عن عمر، رواه عن علقمة التيمي، ورواه عن تيمي واحد يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري قال بعض أهل العلم: رواه عن يحيى 100 رجل، 100 شخص رووه عن يحيى بن سعيد. الحافظ حجر يقول: تتبعتها فلم أحصل إلا على 80. طيب خلنا نقول 80، رواه عن يحيى 80 رجل، فيعتبرون هؤلاء 80 طريق، فيعتبرون 80 حديثا، وهو المتن واحد. فألف ألف قال أهل العلم يدخل فيه جمع الطرق، ويدخل فيه الموقوفات أي على الصحابة، يدخل فيه المقطوعات على التابعين، ويدخل فيه التفسير. فكل هذا يعني عد من الألف ألف الذي يحفظه أحمد، وليس هذا بكثير على مثل أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. المؤلف هنا الإمام العراقي رحمه الله تعالى يقول: ثم على السامع بالمذاكرة بيانه، يعني يقول حدثني به مذاكرة، لأنه لا يهتم بعض المحدثين أثناء بالحديث أثناء المذاكرة كاهتمامه بالحديث أثناء التحديث، مجلس التحديث. لأن مجلس السماع اللي هو مجلس التحديث الشيخ يحضر وكتابه معه ويقرأ من كتابه ويتحرز وكذا، في المذاكرة يكون فيها نوع من التساهل. فإذاك يقول الإمام العراقي يقول فإذا سمعت حديثا مذاكرة ثم حدثت به قل حدثنيه مذاكرة، لا تقل حدثني هكذا يظن الناس أنه سمعت أنك سمعته منه في مجلس السماع، وإنما نبه أنك سمعته مذاكرة هكذا. يقول ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة. كيف إذا الإنسان وهم في شيء ينبه عليه خامره وإن خالطه ينبه على هذا الوهن، فكذلك إذا كان مذاكرة بين أنه أخذته أنك أخذته عنه مذاكرة. يقول والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح. يعني إذا أخذت متنا عن شخصين لكن أحد هذين الشخصين مجروح، معروف بن معين رحمه الله تبارك وتعالى في حديث ثابت عن أنس بن مالك وحديث ابن أبي عياش عن أنس. طيب أبان ابن أبي عياش وثابت كلاهما يروي عن أنس، ثابت ثقة ثبت، ابن أبي عياش أبان يعني أقل أحواله متهم بالكذب، وشعبة كان يصرخ بالطريق والكذب أبان بن أبي عياش، وهو الذي أتاه القصة ذكرناها كنت تذكرون لما جاء حماد بن زيد لشعبة وقال له أكثرت على أبان بن أبي عياش، وهو من هو لأن جده صحابي عياش بن أبي ربيعة الذي كان يدعو له النبي اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة، وأبوه تابعي جليل، والولد ما طلع على أبيه وجده، الولد هم أيضا تابعي أبان بن أبي عياش لكنه سبحانه ابتلي بالكذب. فكان شعبة في الشارع يلقى الناس أبان كذاب أبان بن أبي عياش كذاب يصرخ به هكذا، فكلموه قالوا له أكثرت على الرجل، خلاص عرفنا أنك كذاب يكفي أكثرت على الرجل، فوعدهم أن يعني يمتنع. فلما كانوا في جنازة لم يتحمل شعبة، فوجد حماد بن زيد في هذه الجنازة فقال يا أبا إسماعيل قد رجعت عن قولي، اللي هو إيش السكوت عن أبان بن أبي عياش، قال قد رجعت عن قولي أبان كذاب فإن هذا دين لا يمكن السكوت عنه وهذا دين. فالآن كان يحيى بن معين يحفظ أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس، فقال له أحمد بن حنبل لماذا تحفظ أحاديث أبان وهي كذب، قال معروف أبان كذاب، قال لماذا تحفظ أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس وهي كذب، فقال أحفظها حتى لا يأتي إنسان ويرويها عن ثابت عن أنس، فأنا عندها إذا رواها أحد نفس المتون عن ثابت عن أنس أقول له هذا حديث أبان وليس حديث ثابت. فثابت وأبان في زمن واحد وبلد واحد وكلاهما يروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، لكن أحدهما كذاب والثاني ثقة ثبت، فلو حدثت بحديث عن أبان وثابت أشركتهما الحديث فعلا سمعته، لأن الكذاب لما نقول أبان كذاب ليس معنى هذا الكذاب لا يصدق أبدا، إبليس صدق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أصدقك وهو كذب، لكن لو صدق الكذاب مثلا في حديث ما حدث بحديث وصدق به سمعته من أبان بن أبي عياش عن أنس وسمعته عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهل يجوز التحديث به؟ يقول والمتن عن شخصين، يعني إذا حملت المتن عن شخصين كأبان عن أنس وثابت عن أنس واحد جرح اللي هو أبان بن أبي عياش لا يحسن الحذف، يعني لا يحسن أن تحذف ثابتا أو لا يحسن أن تحذف أبان، لأنك إذا حذفت ثابتا ظن الناس أن هذا فقط الحديث يرويه أبان، وإذا حذفت أبان ظن البعض أن الحديث هذا لا يرويه إلا ثابت. وقد يكون هذه الإشكالية، قد يكون يعني حديث ثابت فيه زيادة كلمة، أو حديث أبان فيه زيادة كلمة، فعندما تجمع الحديثين وترويهما عن أحدهما كأنك نسبت إليه ما ليس من قوله، كأنك نسبت إلى أبان حديثة أو كلمة قالها ثابت ولم يقلها أبان، أو العكس. واضح أو أعيد؟ واضح؟ نعم. إذن فإذا رويت الحديث نفسه عن الصحابي نفسه عن شخصين، أحدهما مجروح والثاني غير مجروح ثقة، فلا يحسن أن تحذف أحدهما خشية أن تكون زدت كلمة من رواية المحذوف ولم يرويها المثبت. والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له، لكن يصح فعل الزهري رحمه الله تعالى لما كان يجمع الحديث عن أربعة ثم يرويه عن واحد، كما هو حديث الإفك المشهور. نعم. يقول: ومسلم عنه كان طيب فلم يوف، والحذف حيث الثقة فهو أخف. مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أحيانا يستعمل هذه الطريقة فيقول: حدثنا أو فلان ورجل عن فلان ورجل، فلا يذكر اسم الرجل الآخر وإنما يقول رجل، يحذف الاسم رحمه الله تبارك وتعالى. ومسلم عنه كنا يقول ورواه عنه عن آخر وعن رجل، وهكذا يقول لم يوف، يعني لم يوف اسم الرجل لم يذكره وإنما قال آخر أو قال رجل، طيب فلم يذكره تماما. قال: والحذف حيث وثق فهو أخف، يعني إذا كان ثقتين كما هو فعل الزهري ما في مشكلة، لكن المشكلة كل الإشكال في أن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فقد ينسب للثقة كلام الضعيف وينسب للضعيف كلام الثقة. قال: وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمعه، ما في مانع إذا كان عن كل رجل قطعة وكلهم ثقات ما في أي مشكلة، مع البيان كحديث الإفكي اللي هو حديث الزهري المشهور، حديث الإفك لأن الزهري روى عن أربعة وقال دخل حديث بعضهم بباء وأنا أرويه من طريق عروة، لكن يضيف إليه أحاديث الآخرين رضي الله عنهم أجمعين. قال: مع البيان كحديث الإفكي وجرح بعض مقتضل للترك، يعني إذا كان جمع أدخل حديث بعضهم على بعض وكلهم ثقات ما في مشكلة، لكن إذا أدخل حديث بعضهم على بعض وبعضهم متروك الحديث سواء كان كذابا أو متهما أو متروكا أو منكر الحديث، المهم أنه متروك الحديث لا يقبل حديثه، فهنا لا ما يجوز، لأن أشكل هنا أنا أدخل حديث الضعيف مع حديثي الثقة، فهذه الخلطة لا تقبل. نعم. قال: وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع الازدياد، يعني احتمال زيادة، حذف واحد من الإسناد امنع، لماذا؟ لاحتمال الزيادة الذي قلناها قبل قليل. فهذا بالنسبة للتساهل في الرواية عن رجلين. طيب، نبدأ الآن بالجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك على ترتيبنا نحن، طبعا قسمناها إلى ثلاثة أقسام. قال إمام العراقي أبو الفضل رحمه الله تبارك وتعالى: آداب المحدث، وهي أبيات كثيرة نقرأها. قال إمام العراقي: وصحح النية في التحديث، واحرص على نشرك للحديث، ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي، صوتا على الحديث واجلس بأدب، وهيبة بصدر مجلس وهب، لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عجلا أو إن تقم، أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء نرويه وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين ورد. والشيخ بغير البارع خصص لا كمالك والشافعي للبارعي خصص لا كمالك والشافعي. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم. وبالثمانين ابن خلاد جزم فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل. والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف وأن من سيل بجزء قد عرف. رجحان راو فيه دل فهو حق وترك تحديث بحضرة الأحق. وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي. واحمد وصلي مع سلام ودعا في بدء مجلس وختمه معا. واعقد للملا مجلسا فذاك من أرفع الأسماعي والأخذي. ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستوية بعال أو فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. واستحسن البدء بقارئ تلا وبعده استنصت ثم بسملا. فالحمد فالصلاة ثم أقبل يقول من أو ما ذكرت وابتهل له وصلى وترضى رافعا. والشيخ ترجم والشيوخ ودعا. وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصل. واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدة ولا تزد عن كل شيخ فوق متن. واعتمد عالي إسناد قصير متني واجتنب المشكلة خوف الفتن. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن. وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل. هذه سمى آداب المحدث. بعدها يأتينا آداب طالب الحديث. الآن آداب المحدث نفسه. يقول وصحح النية في التحديث. أول شيء إنسان يصحح النية أنه يريد وجه الله تبارك وتعالى بهذا العمل. وهذا في كل عمل كيف وهو عمل كالتحديث. حدث بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول سفيان الثوري قلت لحبيب بن أبي ثابت حدثنا. قال حتى تجيء النية. يقول حتى تجيء النية ما أشعر أن النية موجودة. وذكر عن معمر وحبيب وغيرهما من أهل العلم أنهما قالوا طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأحدث الله لنا فيه نية. فالقصد أن الإنسان دائما يستحضر إخلاص النية لله وأنه يطلب العلم يريد الرفعة عند الله ويريد الأجر والثواب لا يريد ثناء الناس وإنما يريد ما عند الله جل في علاه. قال وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث. الإنسان كما تعلمت علم أخذت أعطي وهكذا. نعم. ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ذكروا عنه أنه كان إذا أراد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وفي رواية أنه كان يتوضأ ثم يسرح شعره ويسرح لحيته ثم يتطيب ويجلس جلسة وقار وهيبة رحمه الله تبارك وتعالى ثم يبدأ بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث رسول الله أتجمل له. هذا استحبه كثير من أهل العلم. فعل مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى استحبه كثير من أهل العلم. قال ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث. زبر يعني منع يعني اللي صوته يرتفع على الحديث يمنع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي زبر المعتلي صوتا يعني صوت عالي نهاوشة يمنع يزجر، هذا الزبر اللي يهاوش يعاتب يمنع، يقال له لا ترفع صوتك على أنت تتكلم الآن. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عمر لما دخل مسجد النبي فسمع رجلين يرفعان صوتيهما فقال ممن أنتما؟ قال من الطائف، قال لقد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، لو كنتما من أهل المدينة أوجعتكما ضربا. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ أنتما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فزجرهما لرفعهما صوتيهما. فهنا يقول أثناء التحديث اللي صوته عالي نزل صوته، كما كان هذا في حياة النبي كذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب، يعني المحدث يجلس في صدر المجلس، الحين أداب المحدث ما يجلس في طرف المجلس ويحدث، لا في الصدر، ليس إكراما له فقط، إكراما له وللذي سيمليه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرم هذا المحدث فيجلس في صدر المجلس بصدر مجلس وهب لم يخلص النية غالب فعم. يعني قد يحدث أن بعض الطلبة الذين يحضرون الدرس، وهذا طبيعي ليس الجميع كلهم يخلص النية الله تبارك وتعالى، بعضهم كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما يقول حديث الذي حضر مجلسا قال قوم اي نعم، بس أوله أول الحديث نسيت الحديث، المهم أنه جلس معهم رجل طيب فقالت الملائكة يا رب إنما جاء لقضاء حاجة، قال هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فشمل معهم. فقد يحضر مجلس التحديث من لا يريد التحديث وإنه فاضي ما عنده شيء، قال خلي أحضر مجلس التحديث، أو يريد ينتظر شخصا أو يطلب دينا أو أي سبب من الأسباب. طيب فإذا شعر المحدث أن هذا لا يريد لم يخلص النية لله تبارك وتعالى، فيقول لا يمنعه هذا من التحديث وإنما يعم، يعني أنا لا أقصدك أنت الذي لا تريد وجه الله بهذا المجلس وإنما أعم الجميع وأنت من ضمني العموم. نعم وهب لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عاجلا أو إن تقم. يعني أيضا ذكر الإمام مالك سبحان الله في هذه المسائل يعني دائما يقتدى به، كان لا يحدث واقفا ولا يحدث وهو يمشي ولا يحدث مستعجلا، يجي بسرعة شنو الحديث، لا لا حديث هذا ملعب، تريد تسمع الحديث تعال مجلس الحديث في الساعة الفلانية اجلس وقار وهيبة وكذا، ثم يحدث بالحديث. فما كان يحدث قائما ولا كان يحدث وهو يمشي ولا كان يحدث مستعجلا، وإنما يقول حتى يفهم الحديث، يحدث بوقار وسكينة وتريث حتى يفهم حديث النبي. يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يقول ولا تحدث عجلا أو إن تقم أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء اروه، وابن خلاد سلك، يعني إذا احتيج لك اروي الحديث، يعني بعض أهل قال إذا احتيج لك ترويه وجوبا، وبعضهم يقول إذا احتيج لك ترويه استحبابا، والأقرب الوجوب إذا احتيج لهذا الحديث وما يسمعه إلا هذا لا يسمعه إلا هذا فإنه يحدث به وجوبا. قال وابن خلاد سلك، ابن خلاد اللي هو الرامه رمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل، أول كتاب ألف في مصطلح الحديث، الرامه رمزي بن خلاد بن رحمان بن خلاد الرامه رمزي سلك ماذا؟ قال بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين، يقول الذي يجلس للتحديث عمره خمسين فما فوق بالخمسينيات، الذي يجلس يحدث الناس زين، قال ولا بأس لأربعين، يعني يقول أنا أفضل بالخمسين، هو الذي يجلس ويحدث يكون اكتمل عقله اكتمل حفظه وكذا يبدأ يحدث، هذا الذي يحدث، ما يجيني الشاب أبو عشرين أبو ثلاثين سنة قاعد يحدث ويتصدر المجالس، لا الذي يتصدر ويحدث بالخمسينات أو الأربعينات على أساس أن الأنبياء يدبؤون من الأربعين. قال في الأربعين. قال ورد يعني هذا القول رد يعني لأن هذا خلاف الواقع, هذا خلاف الواقع. يعني كثير من أئمة الإسلام يمكن ماتوا ولم يبلغوا 50, يعني معاذ بن جبل مات ولم يبلغ 50 ولم يبلغ 40, سعد بن معاذ مات لم يبلغ 40, عمر بن عبد العزيز مات لم يبلغ 40. هل هؤلاء لا يصدرون الحديث مثلا؟ سعيد بن جبير مات لم يبلغ 50, هل هذا يمنع أن يتصدر؟ بل الذين تصدروا وإن كانوا بلغوا بعد ذلك, قبل أن يبلغوا 40 تصدروا, كالإمام مالك. الإمام مالك تصدر وصار يحدثه بالعشرينات, وكذا الشافعي ومعمر وغيرهم كثير من العلماء حدثوا وهم بالعشرينات وبالثلاثينات. فلم يوافق ابن خلاد يعني على كلام أنه يتصدر للتحديث الذي بلغ 50 أو بلغ 40. لكن الحافظ ابن الصلاح اعتذر له, اعتذر للرامه رمزي بقوله أن الرامه رمزي لعله يعني أنه ما لم يكن متميزا, يعني الناس العاديين. أما المتميز هذا وضع خاص, المتميز له وضع خاص, ممكن من العشرين يبز أقرانه ويظهر عليهم وكذا, لكن نتكلم عن عامة الناس, الناس العاديين لا يتصدر للتحديث إلا بعد 50 أو بعد 40. وهذا قول وجيه جدا, جمع لطيف جدا من ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال إن الرامه رمزي سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين ورد. والشيخ يعني الشيخ ابن الصلاح قلنا, والشيخ بغير البارعي خصص كمالك والشافعي. يعني ابن الصلاح قال نعم هذا الكلام لغير المتميز, أما المتميز كمالك والشافعي لها استثناء, قبل الأربعين ممكن يحدثون ويتصدرون المجالس. نعم. الآن قال وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم. الآن بعد ما تكلم عن متى يحدث, الآن تكلم عن متى يمسك عن التحديث. سبحان الله, الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكون شاباً كهلا ثم يعود شيخا, تكرر يرد إلى أرضه العمر. سبحان الله, لا يقبل حديثي. لماذا؟ الطفل صغير. طيب كبرت يقبل حديثك, الآن لا كبرت. طيب شلون رجعت مرة ثانية؟ يعني كان الإنسان تحت ثم يصيد ثم يرد يصعد, صح لا؟ الكبير الكبير إذا كبر يصير بالخير يحب مثل الجاهل, صح ولا لا؟ صحيح. كما أن الطفل الصغير لا يستطيع المشي, الكبير كذلك لا يستطيع المشي. فقالوا إذن متى يقبل التحديث ومتى لا يقبل التحديث, يعني متى البداية ومتى النهاية. قال البداية من 50 أو 40 كما قال الرامه رمزي بالنسبة لعامة أنا. طيب متى النهاية؟ قال وينبغي الإمساك, هذه النهاية اللي خاف ما يحدث. قال وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم. وبالثمانين ابن خلاد جزم, يعني أيضا الرامه رمزي قال أبو الأربعين أبو الخمسين هو الذي يحدث, ثمانين بس. ليش؟ لأن الآن طبيعي جدا تبقى القوى تضعف الآن, تضعف القوى الآن. أنا أذكر حق الطبيب مرة قلت له حس شوفي ضعف شيء, قال بس كافي بعد لمتى تبي شوفك يقوى, خلاص كفرت. والله لا لا, هذه حياة الإنسان طبيعية هكذا. يعني الآن قوة السمع قوة الإبصار قوة الإدراك قوتها, بعدين يبدأ يضعف, يبدأ السمع يضعف, يبدأ البصر يضعف, يبدأ الشم يضعف, الحركة العضلات تضعف, طبيعي جدا هكذا الإنسان سبحان الله. فيقول ابن الثمانين يبدأ ينسى, يبدأ يخلط, تتداخل عليه المعلومات. فخلاص بعد الثمانين حد ثمانين, بعد الثمانين خلاص ما نحدث عنه. قال وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم. وبالثمانين ابن خلاد جزم. الآن أيضا يستدرك العراقي كما استدرك في ابن الأربعين والخمسين, أيضا يستدرك الآن بعد الثمانين. فقال فإن يكن, يعني اللي بتعدى الثمانين, فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. طيب، فإذا هنا يقول لها أيضا ليس على كل حال، قد أيضا بعض الناس اللي عقله كامل وكذا كذا يحدث له بعد الثمانين. العبرة بالعقل، وجود العقل والإدراك وكذا. وإلا أنس بن مالك تجاوز المئة، جاوز الثمانين وهو يحدث. كثير من الصحابة، عبد الله بن أبي أوفى حدثه يعني كبير في السن، فما في بأس. مالك بن أنس الإمام تجاوز الثمانين وكان يحدث. فالقصد أنه ينظر في يعني في الأحوال، في أحوال الناس. بعض الناس يمكن من الخمسين يخرف، بعض الناس من الستين، بعض الناس من السبعين، ثمانين، تسعين، أمية، في ناس ما تخرف. وإذاك مالك بن أنس يقول صاحب القرار لا يخرف، يقول لا يخرف، يقول. طيب، فإذا العبرة بالعقل، بوجود العقل أو عدمه. ثم قال والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة، حتى قالنا الهجيمي تجاوز المئة، فبعضهم شكك، قال يا جماعة الخير تجاوز المئة، أنا نخشى أن يخلط الرجل، يعني يدخل عليه حديث على حديث أو كذا، فقالوا اختبروه حتى نتأكد. فقال أحد أنا سأختبره، فقال له بيت من الشعر، قال كالكلب يحمي جلده بروقه، كالكلب يحمي جلده بروقه إن الجبان حتفه من فوقه، كالكلب يحمي جلده بروقه إن الجبان حتفه من فوقه، يعني تموت تموت ما في يأتيك الموت. فالشيخ الهجيمي يسمع، فقال له الثور يا ثور، فإن الكلب ليس له روق، الروق القرن. طيب، الروق هو القرن. طيب، والكلب ما له قرن، القرن حق الثور. زين، فهذا اللي يقرأ غي شال الثور حط مكانه الكلب، يشوفون الهجيمي منتبه ولا غير منتبه. فقال كالكلب يحمي جلده بروقه، فقال له الهجيمي الثور وليس الكلب يا ثور. يقول فإن الكلب ليس له روق. ففرح الناس بهذا، قال اشوف عقله معاه، يعني ما اختلط الشعر، حاضر وعارف شنو الروق، واضح لا، وانه للثور وليس للكلب. ففرح الناس بهذا، حتى اللي قال لهم الثور استاهل الثرى، ما ضاق خلقه. نعم، قال فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. الطبري المحب الطبري، وليس الطبري أبو جعفر محمد بن جرير، وإنما المحب الطبري. المحب الطبري رحمه الله تعالى قالوا بعد المئة كان يحدث، تجاوز المئة، بل ذكروا عنه رحمه الله أنه ركب في قارب سفينة، فلما اقتربوا من السيف اللي هو إلى الأرض قارب، جاء الطبري فقفز، عمره 100 سنة، فقفز، تعجبوا، وبو 100 سنة يقفز، يعني صعبة، بو 100 سنة مسكوه شيلوه حطوه، هذا بو 100 سنة فقفز كما يقفز الشباب، وعمره تجاوز 100. فنظروا إليه قال لا تعجبوا، هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يقول ما مشيت بجارحتي إلى حرم، رجلي ما مشيت بها إلى حرم، هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، رحمه الله تبارك وتعالى. وكان يحدث بعد المئة، تجاوز المئة وعقله كامل تام، وكان يحدث رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، قال وينبغي إمساك لعمة إن يخف، وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، وترك تحديث بحضرة الأحق. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف، يعني إذا خاف الأعمى أن يدخل على حديثه حديثا غير حديثه يمسك عن التحديث، إذا ما خاف وهو ضابط لحديثه يحدث ما ما في أي مشكلة أبدا. نعم. وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق. يعني إذا إنسان سئل عن حديث، حدثنا بحديث، أنا الآن في مسجد الراشد، أنا في السلام، لو جاء إنسان مثلا سألني قال حدثني بالحديث الفلاني مثلا، وأنا أعرف في مسجد تويجري مثلا هناك شيخ المسجد أو أحد رواد المسجد هو أعلم مني بالحديث أعلى سندا أو كذا، فالأدب أني لا أحدثك، أقول لك اذهب إليه هناك يحدثك، هو أولى مني بالتحديث، إما لأنه أعلى سندا أو أتم متنا أو أجل قدرا، أيس من هذه الأسباب، فمن الأدب أن المحدث لا يحدث مع وجود من هو أعلى منه سندا. هذا من باب إرشاد الطالب، لأن الطلبة كانوا يسافرون عند الحديث بإسناده، لكن يسافر ليأخذ علوه إسناد، فمن أدب المحدث أن يدل الطالب على من هو أعلى منه إسنادا إذا كان موجود، يقول اذهب إلى فلان، فلان عنده نفس هذا الحديث الذي عندي لكن إسناده أعلى من إسنادي، تصل معه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة، أنا تصل معي إلى الرسول بستة، خذه منه، هذا أعلى إسنادا مني، هذا من أدب المحدث. وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، أو قد يكون أحيانا هو أخذه إجازة، ذاك أخذه سماعا، قال تأخذه مني إجازة، تأخذه من ذاك سماعا مباشرة، خذه منه، اذهب خذه منه، فهذا من الإرشاد. نعم. وترك تحديث بحضرة الأحق كذلك، كان إبراهيم النخعي في مجلس والشعبي موجود في المجلس، فقال لإبراهيم النخعي حدثنا، قال لا أحدث والشعبي موجود، هو أحق مني بالتحديث، فما كان يقبل أن يحدث أبدا والشعبي موجود أبدا، يقول هو أحق مني بهذا المكان، هو يحدث أنا لا أحدث، هو موجود لا أحدث. وأنا أذكر لما كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، كان يطلب من الشيخ أن يدرس نحو، كان يرفض الشيخ ما يدرس نحو، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يدرس العقيدة والتفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض وغيرها من المواد، لكنه ما كان يدرس النحو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلما أكثروا عليه قال الشيخ نبيك تدرسنا نحو، قال ما أدرس نحو والشيخ علي الزامل موجود، اللي يبي نحو يروح يأخذ من علي الزامل، ما أحدثه موجود أبدا، حتى توفي الشيخ علي الزامل رحمه الله تعالى الشيخ بدأ يدرس النحو أدبا مع الشيخ علي الزامل رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أنه يعني وترك تحديث بحضرتي الأحق، هو أحق مني بالتحديث فلا أحدث وهو موجود. قال وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. يمدينا ولا كم باقي على الأذان؟ كم باقي على الأذان؟ 8 دقائق. نقف ونستمر لأن على كل حال لن نتم هذا، مشكلة بيتين. طيب. قال وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه اللي ذكرناه قبل قليل، ولا تقم لأحد وأقبل، ولا تقم لأحد وأقبلي، يعني طالما أنت تقرأ الحديث دش واحد ما تقوم له، اتركه خلاص، أنت الآن بالحديث دخلت اتركه، تعظيم الحديث أعظم من تعظيم هذا الداخل. قال ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم، وللحديث رتل عليهم، يعني لا تخص شخصا بالنظر، يعني ما يصير هذا الذي يقرأ الحديث بس يطالع خالد وحدثنا فلان قال حدثنا فلان قال، طيب والباقي، غير النظر وأقبل عليهم، يعني على جميع الحضور، حتى لا يظن ظن فقط أنت تقرأ لخالد، فلتقرأ لمن؟ للجميع. قال ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي، يعني اقرأ الحديث بترسل وسكينة كما كان الإمام مالك يفعل رحمه الله تبارك وتعالى، واحمد وصلي مع سلام ودعاء. يعني احمد الله وصلي على النبي في البداية، بداية التحديث الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء يعني الدعاء للحاضرين في بدء مجلس وختمه معا، يعني الحمد والصلاة والدعاء في بداية المجلس وفي ختم المجلس. طيب، قال واعقد للملا مجلسا فذاك من أرفع إلى اسماعي والآخذ ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا بعالم. واعقد للملا مجلسا، يعني إذا كان الإنسان سيملي يعقد مجلسا، مجلس إملاء يسمى، ويحضر الجموع. فذاك من أرفع الأسماع اللي هو مجلس السماع، مجلس السماع أفضل أحسن من الإجازة وغيرها والوجادة، مجلس السماع. قال واعقد للملا مجلسا فذاك من أرفع السماع، من أرفع الأسماع والآخذ ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا. إذا كثرت الجموع قبل ما في مكبرات صوت مثل الآن، لا في مكبر، قبل مكبر صوت شخص قبل يسمى المستملي، فالشيخ يتكلم، خاصة إذا من تكلم قد يكون الشيخ قبل 60 أو 70 أو كذا يكون صوته ضعيفا، فالمستملي يسمع من الشيخ ثم يعلن للناس، حدثنا فيقول حدثنا فلان قال حدثنا قال حدثنا، وهكذا. بعض العلم كان لهم أكثر مستملي، أبو مسلم الكجي كان له 7 مستملين في المجلس والحضور أكثر من 40,000 بدون مكبرات صوت، وكان مستملون، هذا يصرخ وهذا يصرخ وهذا يصرخ، وهذا يصرخ حتى يبلغ البعيدين في المجلس. يقول فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا، ذا يقظة يعني ذكي فاهم المستملي نفسه، مو أي واحد بس يردد الحكي. ولذلك يقولون عن يزيد بن هارون الإمام الواسطي أبو الوليد أبو خالد، يزيد بن هارون أبو خالد شيخ الإمام أحمد، وهو الذي كان المأمون امتنع من القول بخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي رحمه الله كان يحدث والمستملي موجود والحضور كثر، فقال يزيد بن هارون عن عدة، يعني عن جماعة كثيرة، عدة يعني مجموعة، قال عن عدة، وهذا المستملي يعلن حق الناس، قال حدثنا فلان عن عدة، قال عن عدة، ولا يلتفت إلى المستملي إلى يزيد بن هارون، قال عدة ابن من؟ عدة يعني عدد كبير، المستملي دايخ زين، فقال عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك. طيب، فيقول لا تحط لك أي مستملي مثل مستملي يزيد بن هارون اللي ما يفهم أن عدة يعني جماعة كثيرة من الناس، يقول لعدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك، أنت شيك جاي تبلغ الناس، واضح؟ فإذا المستملي يجب أن يكون فاهما يقظا حتى يستفاد من ما يمليه. نقف هنا إن شاء الله على الوقت ضيق، الله المستعان، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يبدو رضا رب كريم.